عادتنا معاصي أو ذنوب، وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكي الروح، ومن بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي الجروح؟ مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله، قبلك حاسس بيك. ان شاء الله ان شاء الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. هذا مفتتح المجلس الثالث، المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة، الأستاذ الدكتور محمد رواسق العجي. وذكر أنية الذهب والفضة، وذكر الأنية المصنوعة من الجلد، والأنية المصنوعة من العظم والعاج، والأنية المصنوعة من الأشياء النفيسة. الأنية المصنوعة من الجلد المتعلقة بجلد المذبوحات أو جلد الموتى، جلد الأشياء اللي ماتت قبل أن تذبح، ودي سبق الكلام عليها في الفصل الماضي، وأن الجلود فيها خلاف ما بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. وعلى أساس الخلاف اللي فات في الفصل الماضي بينبني الحكم هنا، فأصبح الجلود الجائز استخدامها كل مذبوح من مأكول اللحم، كل مذبوح من مأكول اللحم يجوز استخدام جلود، وكل مدبوغ من الميتة من مأكول اللحم، كل مدبوغ من الميتة من مأكول اللحم أيضا يجوز استخدامه على بعض المذاهب. وغير مأكول اللحم مثل الأسد ومثل النمر ومثل الأشياء دي، القول الجمهور على أنها لا تجوز، مدبوغة أو غير مدبوغة. يبدأ حكم استخدام المصنوعات من الجلد. الأنية المصنوعة من العظم والعاج، سواء كان العظم اللي هو عظم الأشياء المذبوحة، مثل عظم مثلا الخروف أو الجمل إذا كان ذبح، العظم ده لما بيتاخد بعد الذبح ده يجوز استخدامه. طيب إذا كان ده عظم جمل مات قبل أن يذبح، هنا أصبح العظم بيدخل في النجاسة وبيصبح يدخل في التحريم، لا يجوز. إذن في العظم والعاج حيكون الأمر متعلق إذا كان هو ذبح أو كان هو مات. طيب العاج ده غالبا بيتاخد من الفيل، هو حي، وأحيانا بيتاخد منه بعد ما يموت، ودوت فرعوا فيه، بعضهم قال إن هو يجوز استخدامه على طول، وبعضهم قال لا، يدخل في قضية المأكول وغير المأكول، لأنه غير مأكول اللحم فأصبح جلده أصبح عظمه أصبح عاجه كله لا يجوز. وإذا أخذ منه حي عملوه على قضية انفصال اللحم من الشاة وهي حية. بعض الفقهاء جمهورهم بيرى أن دوة الانفصال ده بيكون ميتة وبيكون حرام. إذن على هذا الأمر يكون الأنية المصنوعة من العظم والعاج، كل العظم اللي هو الذبائح فيه كانت يعني العظم اللي تاخد من أشياء مذبوحة كل ده جائز، والعظم والعاج اللي تاخد من أشياء ميتة أو أشياء غير مأكولة اللحم كل ده على خلاف فيه، وإن كان قول الجمهور المنع فيه. بعد ذلك الأنية المصنوعة من الأشياء النفيسة مثل الياقوت والمرجان والزبرجد واللؤلؤ والألماز وكل الأشياء النفيسة الغالية الثمن، الجمهور ذهبوا إلى جواز اتخاذ هذه الأنية واستخدام مثل هذه الأشياء، سواء الأكل فيها أو سواء تزيين البيت بها أو ترصيحها على كرسي على برواز، أي كان من هذه الأشياء، سواء الاستعمال أو سواء الاقتناء، الاثنين الاستعمال أو الاقتناء. طيب ذكر هنا الإمام الشافعي أحد بيقول إن هو تحريم اتخاذ الآنية من الأشياء النفيسة كالبلاتين والأحجار الكريمة. الإمام الشافعي لما نهى عن استخدام الأشياء النفيسة في الأكل، نهى عنها من باب القياس على الذهب، والبعض قال لا، ومنهاش عنها عشان باب القياس على الذهب، هو نهى عنها لأنها فيها مخيلة، يعني مش عشان ذات الاستخدام، الذهب عشان ذات الاستخدام، الذهب والفضة ممنوع لذاته. طيب قالوا بدل ممنوع ذاته معناه ما ينفعش يقاس عليه. ولذلك الشافعية لما فسروا كلام الشافعي قالوا إن الشافعي يقصد بالأشياء النفيسة المنع منها لأجل ما تجلبه هذه الأشياء من المخيلة أو من الفخر، لأن غالبا الناس لو شافوا حجر الياقوت مش هيعرفوه، نادر اللي يعرف الياقوت أو الزبرجد أو الفيروز أو الأشياء اللي هي النادرة دي، مش كل الناس تعرف المعاني الفرق من الأحجار الكريمة. الخواص وعلية القوم اللي يعرفوا الفروق دي، تقول لك أنا عندي ديت من حجر اسمه مش عارف إيه يعني، ويذكر لك أشياء نادرة بيفتخر بها. فقال فده كله يدخل في الفخر، فالمنع فيه كان لأجل الفخر. وقالوا لسبب آخر لأجل الصرف، الصرف الذي لا يعود على على على الإنسان بشيء، يعني حيجيب ياقوت وفي الآخر الياقوت ده عبارة عن إيه؟ حجر آخر مقلد زيه رخيص الثمن ما يوصلش 1% من سعره، حيكون نفس الغرض ونفس الشكل. فده مذهب الشافعي في القضية، لكن الجمهور على أن ما عدا الذهب والفضة يجوز استخدامه حتى وإن غلى ثمنه، حتى وإن كان الجرام منه بمليون جنيه، كل ده عندهم جائز. كونه بقى يدخل في إهدار المال، يدخل في أنه بيشتري لغير نفع، بيشتري لغير غرض، بيشتري لفخر، ده أمر زائد عندهم. لكن في الأصل أن الأحجار النفيسة والأشياء غير الذهب والفضة عند الجمهور جائزة. بعد ذلك نرجع للذهب والفضة اللي هو أصل هذا الباب والقضية. الذهب والفضة أهل العلم بيحرموا الأكل في الأطباق اللي من ذهب أو من فضة، أو الأطباق اللي هي مش من ذهب ومن فضة بس عليها تمويهات، يعني عليها زي رسومات أو تحديدات الإطارات بتاعتها بالذهب أو الفضة، سواء كان بالطلاء يعني بندهنها، أو سواء كان بتحديد بعض أجزائها يعني كلها مدهونة بالذهب والفضة، أو بعضها بس مدهون الأطراف بتاعته، كل ده عندهم حرام على مذهب الجمهور. والبعض بيقول لا، احنا المحرم عندنا بالإجماع هو الذهب والفضة خالص، الطبق أو الكوباية أو الملعقة أو أي شيء أنت أو الصفرة اللي بتشيل فيها الأطباق، كل ده عندهم محرم إذا كان من الذهب والفضة خالص. قالوا لكن إذا كان عليه رسومات أو تحديدات خفيفة، خاصة عند الشافعية يقولوا أن إذا كانت الرسومات والتحديدات دي لو إحنا عرضناها للنار وذابت وتجمعت في شيء عملت شيء له قيمة يبقى ده حرام. تجمعت وداخل عملت شيء لا يذكر، يعني جرام دلوقتي بيعدي 250 جنيه، فدلوقتي لو تجمعت ده كلها وأصبحت كلها 30-20 جنيه اللي تجمع ده كله الذهب مغشوش، يعني زي مية الذهب المغشوشة جدا، فلو ده لو جمعناه وعملناه في الآخر مش هيوصل لقيمة. قال لك ده بالنسبة للذهب مش قيمة، يعني 20 مش معناها 20 جنيه ما لهاش قيمة، لكن إذا كان لما يتجمع بالنسبة للذهب شيء لا يذكر لا يبقى ده ما ينفعش. لأن احنا عندنا مثلا ممكن واحد يشتري خاتم من الساغة، الخاتم ده يوصل جرام، بيحاول يخففوا الذهب لغاية ما يعملوا جرام، إذا الجرام ده ليه قيمة. لكن 20-30 جنيه بالنسبة لصناعة الذهب والفضة تعتبر ليست ذات قيمة. إذا عشان نخرج من القضية دي، القضية دي شائكة، قضية التمويه بالذهب والفضة، وفيها إشكالات كبيرة والوعيد فيها شديد، وأن الذي يشرف في أنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه سلاسل من نار جهنم يوم القيامة، فأصبح البعد عن هذا الشيء عشان الإشكالات الكثيرة اللي فيه أفضل، لا تمويها ولا دهانا ولا تحديدا، لكن من ابتلي بشيء من ذلك يبقى عنده القاعدة اللي تقيس عليها. ذكر بعد ذلك الإصلاح بالذهب والفضة، أن يكون عنده طبق أو عنده كوباية عزيزة عليه، شيء نادر، فالشيء دوت لما تكسر قال لك أنا ما أقدرش أفرط فيه، فأنا حمسكه بفضة أو بذهب. فهم أجازوا الفضة، قالوا الفضة عشان ثبت فيها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لحم الإناء بتاعه صلى الله عليه وسلم بفضة، وقالوا خلاص يبقى إذن عندنا جواز أن احنا نلحم بالفضة. طب والذهب؟ بعضهم قال لأن الفضة والذهب الاثنين محرمين في الأكل والشرب، إذن اللي يجوز في الفضة يجوز في الذهب. بعض العلماء قالوا لا، دي ليها حكم ودي ليها حكم، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الفضة يبقى أجاز الفضة بس، الذهب ما كانش جنبه. قالوا لأن أجازة الفضة، لأن الفضة أرخص من الذهب بمراحل. وذكروا أيضا بأن الفضة لما الإنسان بيضبط بها الأشياء بيكون لها خاصية نافعة للإنسان، وده ثبت علميا أن الفضة لما بتلامس الشفتين او بتلامس بعض الاشياء اللي يكون فيها او تكون في الاناء بشيء قليل كده موجود، ان ده بيبث طاقات حسنه لجسم الانسان، بل بعضهم قال انه بيكون مدافع عن امراض السرطان، بيكون زي وقايه لما يكون في اناء في نفس الشيء دوت، في هذا الشيء اللي هو الفضه بيدافع عنه. هم قالوا ده من فوائده، لكن الجمهور على ان لما نحب يعني نلحم اناء من الانيه اللي فيها اكل او شرب، ان احنا نعملها بالذهب، ان احنا نعملها بالفضه. والذهب دوت لم يجزه العلماء، الا الحنفيه يقولون ان كان يبلغ ما يجمع من الذهب والفضه قدرا محترما حرم استعماله، والا فلا يحرم استعمالهما، اي حتى في اللحام، في لحام الانيه. لكن احنا نلحم اي اناء، اي اناء موجود، لا، اناء يكون مهم، اناء يكون عزيز. ما عنديش الا الاناء دوت، وما عنديش الا المعدن ده. طبعا الان عشان تقول الحم بفضه او بذهب، لا، انا حرمي الاناء واشتري كوبايه او طبق ثاني هيكون ارخص. فزمان عشان عزة هذه الاشياء وندرتها فكانوا بيعملوا كده، او للقيمه للاناء نفسه، انه مصنوع، انه هديه من انسان، انه ميراث من ابوه، انه كل الاشياء دي بتجعل الشيء قيمه. لكن الان اكثر الاشياء اللي بنشتريها الاستهلاكيه ما فيهاش القيمه اللي تخليك انك تعمل لها ذهب او فضه، اذا هي لازم يكون لها معنى، لكن تكون من غير معنى هيكون ده من باب الاهدار. طيب، هنا بيقول ان التخلي يعني الانسان لما يذهب لقضاء الحاجه اللي هي البول او الغائط، قال ان التخلي يكون في مكان لا يراه فيه الناس، ده من الاداب فيه. بس دي من الاداب الواجبه، ان مكان لا يراه فيه الناس يعني لا يرى الناس فيه عورته، لكن لا يراه هو بشخصه. لا، ممكن يكونوا شايفين بعض شخصه، لكن هو عورته مستتره باي شيء، باي طريقه كانت. فقال بأن لا، يستحب اختيار جهة التخلي، يكون مكان بعيد، الأفضل أن محدش يراك شخصك. لكن هل يحرم أن حد يرى شخصك؟ لا يحرم، إلا أن يحرم أنه حد ينظر إلى العورة نفسها، لأن ممكن تكون بعيد فالناس شايفة شخصك لكن مش شايفة عورتك، لأنك أنت على مسافة 300 متر، فما حدش هيشوف العورة. قال يكره استقبال وأنت في غير الحوائط، يعني غير الحمامات بتاعتنا، يكره استقبال الكعبة. وبعض المذاهب قال يكره استقبال بيت المقدس، انك تستقبل بيت المقدس او الكعبه، وده اخذوا منه ان الانسان يعظم الاشياء المحترمه والاشياء المقدسه في الشريعه. واخذ منه بعض العلماء انه يكره استقبال المدينه المنوره، انك تستقبل المسجد النبوي وانت بتقضي الحاجه. قال هنا قضيه تعظيم، لان اذا كان حنعظم القبله وهي الكعبه، حنعظم بيت المقدس وهو كان قبله ايضا، ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من تتوجه اليه القلوب، بل تتوجه اليه الابدان بالزياره، فهو ايضا قبله، وهو اعظم من بيت المقدس، واعظم من الكعبه، واعظم من العرش، واعظم من السماء، واعظم من الارض، واعظم من كل شيء. فقالوا اذا قضيه عدم الاستقبال هي قضيه تعظيم، يعني مثل به بعض العلماء، انك انت لما عايز تبصق تتف، يعني ما تحاولش انك تتف قصاد الانسان كده، تمسك كده وتقول وتعمل كده قصاده، حتى ولو كان المنديل موجود، انك تحاول انت دايما تعمل على جنب. حتى الرسول علمنا كده في الصلاه، اذا اراد احد ان يبصق احدكم فليبصق عن شماله تحت قدمه، عن شماله تحت قدمه، ايش معنى عن شماله كده؟ لا، معناه ما تواجهش بالشيء، ده بيقول لك تحت قدمك، يعني تحاول تعمل كده، يعني ما يكونش في مواجهه احد. فده من باب التكريم ومن باب الاحترام للاشياء. وعلى هذا الباب، في التحريم في التكريم والاحترام للاشياء المعظمه، قال لك ويكره الاستقبال الشمس والقمر، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح قال إنهما آيتان من آيات الله، يعني أشياء عظيمة ربنا عظمها. قال ولأنها أشياء معظمة، قال فما تحاولش تتقصد أنك أنت أنا حامل صلاة، ما حدش فينا فكر قبل كده يعمل حاجة زي كده. ولذلك الفقهاء بيقولوا إن بالتنبيه على الشمس والقمر، إن التنبيه على الأشياء المعظمة المكرمة اللي لها قيمة في الشريعة أو عند الناس. ذكر بأن هو يكره التبول في مكان لا يحفظه من النجاسة، مثل أن قال أن يرتد إليه بوله، يعني وده بيكثر عند الرجال لما يتبول في مكان هو واقف، لكن لو تبول في مكان هو جالس ده بيكون أبعد عن ارتداد الرذاذ البول عليه. ذكر بأن هو أيضا لا يتبول في مكان فيه استخدام الناس، على رصيف، في ميدان، على الحوائط اللي ممكن الناس يسند عليها، يكون هو بالليل مثلا ومزنوق وفجأة يروح يجي على حائط يروح عامل كده، كل دوت لا يجوز، لأنه ده يؤذي الناس وبيلحقهم كمان بحرج شرعي، إن هم هتنتقل إليهم النجاسة. هم قالوا يستحب له الدعاء قبل دخول الخلاء، وذكروا بأنه هو لما يجلس يجلس معتمدا على قدميه اليسرى اللي هي الرجل اليسرى، وهذا طبعا ما منفعش يتعمل إلا لو كان في حمام بلدي اللي هو النظام القديم، النظام الجديد ده ما ينفعش تعمل معاه كده. وهم كان بيعملوا الكلام ده لأنه كان لابد أن هو يكون معتمد إما على القدم دي الرجل دي أو الرجل دي أو الاثنين، فقال لا هو يعتمد على اليسرى أكثر، قالوا لأنه في مكان مش مكان مكرم، مكان فيه نجاسات وفيه أشياء، وده من الأشياء دي بنفضل لها الشيء الشمال مش اليمين، اليمين للمكرمات والشمال دائما للأشياء المنتقصة، وده ما كان فيه نجاسات قال لك فناسب أنه يعتمد على الشمال. من الجهة العملية قالوا هو يعتمد على الشمال القدم يعني أو الرجل اليسرى يتكئ عليها زيادة فيكون مايل على ناحية الشمال، والميل دوت قالوا فيه فائدة طبية بالتجربة، بأن هو الإنسان إذا اعتمد على يعني كان مايل على ناحية الشمال ومتكئ كده أنه هو بيكون أعول لي في إخراج الأذى اللي في بطنه، وبيكون أعول لخروج الريح، وبيكون أعول لإفراغ ما عنده أسرع من لو كان معتمد على اليمين أو معتمد على كلتا اليمين واليسار. فهما ليهم فيها فائدة طبية وفيها فائدة معنوية. ذكر بأنه هو ويحرم لبثه أي بقاؤه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة، فإذا أراد الخروج فإنه يخرج برجل اليمنى. طب هو قاعد في الخلاء ومفيش حد شايفه، طب ايه الحرمة في ان هو يكشف عورته؟ قال لك لان دوت بيعوده على كشف العورة، كثرة البقاء يعني كثرة التعود وسيلة انه بعد كده ما يحترش من كشف العورة، فحرموه من باب ان الوسائل تؤدي الى المقاصد وليس من باب ان دي بذاتها هي محرمة. كما ذكر الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن، قال الرجل ما يحفظ عورته وما يفعل؟ فقال احفظ عورتك إلا من زوجك. فقال له يا رسول الله إذا كان الرجل خاليا لو أنا كنت لوحدي في البيت إيه المشكلة؟ قال الله أجدر أن يستحي منه. إذن هي قضية تربية وتعليم، أن الإنسان يتعود على كده في السر عشان يكون بحاله في الجهر، زي ما العلماء بيتكلموا مثلا على أن الإنسان يتعود مثلا في طريقة الجلوس في طريقة الكلام أنه دايما يقول الكلام الحسن حتى لو كان مختلي بنفسه، يقول الكلام الحسن حتى لو كان مع الخواص بتوعه، يقول الكلام الحسن في كل وقت عشان يتعود انه بعد كده لما يكون مع الناس عامة يقول الكلام الحسن. فلو ما عودش نفسه الكلام اثناء ما يكون موجود في الشيء الفرض اللي هو فرض الناس يجب ان يكون متأدب معهم، هينزلف وينزلق بلسانه الى الخطأ والى ما يحمله من عقبه والى ما يجب منه التوبة. فكان ده اسمه باب الوسائل واسمه باب الاحتياط، اللي هو بيعملوا الشرع حرم يعني حاجز وفاصل وبرزخ عشان عدم الوقوع، مثل حديث البخاري الحلال بين والحرم بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وإن الإنسان اللي بيحوم حول الحمى يعني حول الشيء المحرم بيقترب من المكروهات ده يوشك أن يقع في الحرام. إذا الشرع لما بيقول ما تقربش جنب المكروه عشان المكروه حرام بذاته، لا، عشان ده لما بتتعود على الأشياء اللي هي قبيحة، الأشياء القبيحة حتى لو كانت مش محرمة في الآخر بتتعود عليها لغاية ما بتصل إلى المحرم. وذلك لما بيقول ويحرم لبثه أي بقاؤه فوق حاجته من باب الاحتياط والتدريب، ومن باب أن دي وسائل تؤدي إلى المقاصد المقصود شرعا وهي كشف العورة في الظاهر عند أمام الناس. دخوله برجل اليسرى خروجه برجل اليمنى ده من باب دايما القاعدة العظيمة في الشرع وهو الأشياء المعظمة نستخدم معها اليمين، لما نناول شيء نناوله باليمين، لما نقبض شيء من واحد ناخده برضو ناخده باليمين، الشمال دي للشيء المهان للشيء اللي هو مش كويس، فلذلك تدخل الخلاء برجلك الشمال تخرج منها برجلك اليمين، لان اللي بره مكرم، الخلاء ده مكان النجاسات. الحمام دلوقتي هل هو خلاء؟ الحمام دلوقتي مش خلاء، يعني عايز تخش الحمام عايز تعتبره خلاء؟ لا، الخلاء هو المكان اللي بنقضي فيه الحاجة فقط، اللي هو الكابيني، اللي هو المكان اللي بنجلس عليه، ما عدا ذلك ما اسموش خلاء. لكن هل هو اسمه خلاء؟ ليه سموه خلاء؟ عشان بيختلي، ما حدش معاه في الناس، وغالبا الانسان بيخش الحمام ده الطبيعي انه يعني ما بيكونش معاه حد، فده اسمه خلاء في المعنى، لكن في حقيقة في المراد شرعا ما اسموش خلاء، مش هو المقصود به. ولذلك ما يتعلقش داخل الحمام الحكم بذكر الله، ان الفقهاء بيكرهوا ذكر الله عز وجل على الخلاء، اي وانت جالس على الخلاء نفسه. لكن وانت واقف على الحوض، وانت في مكان الاستحمام، وانت ما بين الخلاء وبين الحوض وبين الحق وبين البانيو، كل ده ما اسموش خلاء، ما اسموش موضع القضاء، قضاء الحاجة. هم ليه خصوا موضع قضاء الحاجة؟ قالوا لانه موضع النجاسات. طيب لو كان الموضع ده ما فيهوش نجاسات، زي دلوقتي عندنا السيفون بيطهر الاشياء، فاصبح المكان غير زمان. زمان لا، النجاسات كانت بتنزل بتكون باقيه في مكانها لغايه ما تتفرغ بعدين عن طريق غرف التفتيش او عن طريق النزع او اي شيء كانوا بيعملوه. فاذا النجاسات كانت باقيه، ولذلك كان يتعلق بها الحكم، لانك بتكون على نفس الموضع. الان ما فيش نفس الموضع، الحال تغير، الظرف مش هو، الوصف مختلف، فاصبح الاحكام برضه مختلفه. قال بأن ويحرم لبثه أي بقاؤه فوق حاجته، لأنه بيكون في مكان فيه نجاسة. لكن لو واحد عنده البانيو بتاعه عمل فيه زي مساج أو زي ساونا أو بيملاه مية سخنة وبيقعد فيه، ده ملوش علاقة بالخلاء وملوش علاقة بالمكث أكثر من الحاجة، دي أحكام تانية خالص مختلفة عن اللي بيتكلم عليه الشيخ هنا. البقاء فوق الحاجة في الخلاء قال بأنه هو يحرم، لأن العلة فيه البقاء عند النجاسة، البقاء عند النجاسة. الاقتراب من النجاسات ده شيء مش مفيد للإنسان، ده شيء ربنا الطيب يحب الطيب، والنجاسة دي قدر ويعني شيء مستقدر وشيء احنا بننفر منه وبنحطه في مكان، لدرجة ان العرب زمان ما كانوش بيحطوا الكنف للحمامات دي في بيوتهم، وكانوا بيخرجوا من البيوت يروحوا للحمامات دي للخلاء في مكان بعيد ويرجعوا للبيوت. البيوت ما ينفعش يبقى فيها حاجه زي كده. اذا الحمامات دي مش مكان للمقر وليست مقام للانسان، هي بعكس الفطره وبعكس الطبيعه انك تكون في مكان الخبائث ومكان القذورات. ولذلك هو ما يقول يحرم يعني بقائك على الموضع بتاع النجاسات، لان الانسان يحرم عليه انه يجلس على مكان فيه نجاسه. لو الفرش عليه بقع نجاسه يحرم انك تجلس على النجاسه، ويحرم انك تلامس النجاسه، ويحرم انك تحمل النجاسه، اذا يحرم انك تبقى فوق النجاسه ايضا. لكن الحمامات بتاعتنا دي اذا كانت مصروف عنها الاشياء اللي فيها، ده ما بيخشش في الحكم. وانا بيقصد طبعا البقاء لغير حاجه، واحد اكرمكم الله عنده اسهال، عنده كذا، ده ما فوق ده لي حاجه موجود. طيب هنا بيتكلم على الاستنجاء، والاستنجاء هو ازاله النجاسه باي شيء كان بقى. اي شيء بيزيل النجاسه اسمه استنجاء. قال لك لكن الاستبراء قبل الاستنجاء، يعني لو انسان بيتبول ما ينبغيش ان هو ينشف بالمناديل او بالماء قبل ان يخرج قطرات البول من الانسان، لابد القطرات تقف. بعد ما تقف القطرات يبدا في شيء اسمه الاستنجاء، وهو ازاله ما علق باعضاء الانسان. فالازاله اللي هي الاستنجاء يكون بعد الاستبراء، والاستبراء هو التاكد من انقطاع نزول النجاسه. فاثناء نزول النجاسه ما ينفعش اسمه ده اسمه استنجاء. طيب بعدين بيذكر بان هو الاستجمار دوت اللي هو المسح، بيكون المسح ثلاثا ما لم يكن معه ماء. يعني هو لو كان بيمسح بمناديل او ما فيش مناديل بيمسح باي شيء صلب تاني، قال لك يمسح بالاشياء دي ثلاث مرات سواء كان لبول او غائط. وان كان يشترك مع الشيء اللي بيمسح بيه دوت الماء، يبقى مش لازم يعمل ثلاثة، ممكن يعمل مرتين ومرة بالمية، أو مرتين بالمية ومرة بالاستنجاء ومرة بالحجر أو بالورق. لكن قال لك هنا ما ينفعش إنك أنت تستنجي بالروث العظم، الروث اللي هو البراز، والعظم اللي هو العظام اللي هي تكون من الذبائح. قال لك لأن دوت طعام اخواننا من الجن، لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم جاء الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه الزاد، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لكم لكل روث وعظم أوفر ما يكون، يعني رزقكم المحل بتاعه والمكان هو عبارة عن عظم وروث، ربنا بيجعل لكم على الرزق بتاعكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لإخواننا الجن قال محدش يقترب من هذه الأشياء، الأشياء دي لما تلاقوها مرمية بيسيبوها ليهم هم. عشان خروج الريح ولا عشان شيء بيخرج مع الريح؟ لا، ما هو لو الريح ده ما حدش قال انه بالنظر بيبقى فيه اثر، والله هو اذا شايف ان بالنظر ده فيه اثر نجاسة يبقى لازم يعمل، لكن لو الاثر ده عبارة عن استخدام البدن، ممكن يكون الاثر ده تغير لون الثوب لاستخدام البدن بالعرق، فده اللي هو قال ان دي نجاسة، اذا هو بيزود على نفسه الاحتراز، والاحتراز الزائد ده يخليه يخش في الوسواس. طيب هنا نتكلم على سنن الفطرة، والفطرة يعني الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي خلقة الله التي خلق الناس عليها. فسنن الفطرة يعني سنن المتعلقة بفطرة الإنسان، يعني ببدنه، زي الإنسان يراعي بدنه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيراعي بدنه جدا، كان دائما كثير الطيب، كثير الاغتسال، كثير استخدام السواك، كان يستخدم السواك إذا دخل البيت وإذا خرج من البيت، إذا أراد النوم، إذا استيقظ من النوم، قبل الأكل وبعد الأكل، قبل الوضوء صلى الله عليه وسلم أو مع الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم حتى عند مرض الوفاة كان يطلب السواك صلى الله عليه وسلم. الإنسان في مرض الموت بيكون مشغول، يعني هو في حال إيه؟ هو في حال سواك، يعني في حال إن هو بسنانه كده جميلة ونظيفة، ده أنا تعبان. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبالغ في النظافة وفي إرشاد الأمة كده، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده شيء قدر ولا كان عنده شيء مؤذي، كان كله طيب وكان كله جميل وكان كله حلو، كان كل شيء منه يعتبر يعني محبوب عند الناس والناس بتطلبه. احنا لما بنحلق الشعر بتاعنا مثلا، الفقهاء بيقولوا ان احنا ندفن الشعر بتاعنا لما نحلقه، او لما نقص ضوافرنا ندفنها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجه من كده بتدفن، كانت الناس ما بتلحقش الحاجه تدفن، بتتاخد على طول منه، لان هو كان جميل وكان الناس بتحب الجمال اللي فيه، فكان كل واحد بيحب ياخد منه اثر او شيء يخليه عنده. فالاشياء اللي كان بيعملها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كانت مش عشان هو كان بيحتاج الكلام ده، ده كان عشان يعلم الأمة. كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كان هو طيب، ما كانش تخرج منه ريحة، مع ذلك قال الناس استحموا قبل ما تيجوا الجمعة عشان رائحة الشغل اللي انتوا جايين منه تكون كويس. لكن ما كانش يعني بيحتاج ان هو يغتسل عشان ان هو يعمل كده، مع انه كان بيغتسل، لكن ما كانش بيغتسل عشان الأشياء دي، كان بيغتسل من باب التشريع، فهو كان بيعمل لنا الأشياء تشريعا، لكن هو ما كانش عشان يزيل يعني لا سمح الله قذر من عنده ولا ريحه وحشه ولا فيش الكلام ده صلى الله عليه وسلم، ما عندوش الحاجات دي. ولذلك السواك مش عشان يزيل الاذى اللي عنده، هو ما عندوش اذى صلى الله عليه وسلم، هو كله طيب وكله جميل وكل شفاء صلى الله عليه وسلم. الشعر بتاعه لما كان بيحطوه في الميه كان بيستشفوا بيه، اذا فضلاته وبقاياه ده شفاء. كان الولد لما يجيله الطفل الصغير ياخد التمره كده ينضخها في فمه ويطلعها ويحطها في بقه، احنا مين اللي يعمل كده؟ صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعمل كده. ولذلك الفضلات بتاعته ده شيء جميل. البصاق لما بيخرج منه كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم، الصحابه تبقى عايزه تروح للبصاق في اي حته عشان تستقبله، فهو فضلاته مختلفه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يخرج من اسنانه ده شيء شريف، شيء جميل، غير غيره ده ليه رائحه وليه كذا وليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك السواك ده النبي علمه لنا عشان احنا، وكان بيبالغ فيه عشان احنا نعمل زيه. يعني لما واحد 5 مرات في اليوم يعمل سواك، الاطباء يقول لك اعمل مرتين الصبح بالليل، او لما يزود يقول لك اعمل 3. صلى الله عليه وسلم 5 مرات في اليوم عند الوضوء، اول ما يصحى من النوم، قبل ما ينام، اذا دخل البيت، اذا اراد ان يخرج من البيت، اذا ده كثير. ولذلك المبالغه دي عشان احنا، عشان نكون دايما في احلى مظهر ومحدش يشم علينا ريحه وحشه، لان البقايا الاطعمه دي هي اللي بتكون الروائح في الفم وبتخلي بعد كده مع الوقت الرائحة الكريهة. ذكر ان هو السواك هنا بيكون ما بيكونش بالاصبع ولا بيكون ايضا بعضهم قال حتى الثوب ما ينفعش وبعضهم قال لا الثوب ممكن ينفع لكن الثوب يزيل لما تاخد قطعة قماش او منديل تعمل بيها كده ده اسمه استياك يعني ايه يعني انك شيء بيصطدم بشيء شيء بيحك شيء فالشيء اللي بيحك دوت هيزيل والغرض من السواك هو الازالة قالك اذا بالقماش والمنديل ممكن بالاصبع ما ينفعش ان الاصبع ده جلد وما بيشربش حاجة وما بيعلقش به شيء بيعلق بشيء غريب قالك فلذلك الاستياك بيكون بشيء مزيل وشيء قالع. طب السواك دوت عبارة عن هو عود الأراك اللي احنا بنشوفه قدام المساجد؟ لا ده وصف او نوع من انواع السواك. الفرشة الاسلام بتاعتنا اسمها سواك. عود الزيتون لما الخشن ده اسمه سواك بس احنا بنختار الشيء الطري الشيء الناعم. ممكن واحد ياخد شيء خشن وحر كل واحد واحتماله لكن اي شيء بيزيل من الاعواد الاشجار او غير اعواد الاشجار كل ده اسمه سواك. وذلك فرشة الاسنان دي مش معناه انك انت يعني تركت السنة يعني انك انت لو عملتش بالعود الاراك اللي هو السواك دوت اللي نحطه في جيوبنا كلنا كده معناها ان هو دوت انك انت ما اتبعتش السنة. لا الفرشة دي سنة والمعجون اللي فيها دي سنة على سنة يعني تطيب على تطيب ونظافة على نظافة لان المقصود من السواك نظافة. كل ما زدت في وسائل النظافة ووسائل الوصول للغرض والهدف المقصود الشرعي كل ما كان ده نور على نور وزيادة على زيادة. لكن هل السواك دوت من أدابه مثلا تعمله في المسجد لما بيحصل كده والناس واقفة في الصف كله يطلع السواك ويبتدي يشتغل كده على الكلام ده غير لائق. زي ما انت بتخش على مثلا لو دخلت على رئيس او واحد عظيم وانت واقف كده عايز تتكلم وانت في الطريق كده طلعت السواك وقعدت تنظف كده تقول ايه وهو شايفك انت جاي بتنظف الحاجات دي الكلام ده على الحوض تعمله مش هنا. يعني الفرشة الاسنان محدش فينا بياخد الفرشة حتى من غير معجون يقول وانا داخل هعمل الفرشة كده. هو لو فكر بس ان يبدل بدل السواك ده فرشة مش هيعملها هيقول لا الفرشة على الحوض. طب ما السواك برضه على الحوض انت اللي عملت القانون ده محدش قال لك ان النبي كان بيقف على الصلاة كده واقف وياخد السواك يروح عامل كده وكان بيعملها عند الوضوء. إذا عند كل صلاة يعني عند الاستعداد للصلاة وليس وانت واقف الصف عشان بين يدي الله عز وجل. الوضوء ده مكان للكلام ده فالسواك يكون مكانه أيضا. وذلك وضع السواك كده وهو فيه القاذورات اللي طلعت من البق ديت تبقى كده زي الوردة ما ينفعش هي مش وردة دي شيء ما ينفعش انت تتزين به ده شيء المفروض يختفي ويحطه في جيبه ويحطه في جيبه بس يحطه في جيبه على اي اساس؟ على اساس ان هو فيه القاذورات اللي لسه طالعه من بقه ويحطها في جيبه تاني او يحطها حتى في كيس جوه جيبه وبعدين يطلعه تاني ويعمل بيه تاني بنفس القاذورات. من السنه انه كان الشيء اللي بتعمل بيه بيقرض يعني السواك لما بتعمل بيه كده بيتقص وبعدين يطلع الجديد اللي بداله النظيف فاصبح السنه الشكل بتاعها والشعار بتاعها اللي اتشهر بالناس دلوقتي القذاره يعني اصبح السواك ده مظهر لعدم النظافة والإنسان يحطه كده وياخدك بالحضن وياخدك كده فيلزق فيه كل الأشياء اللي طلعت من هنا. فده سوء استخدام للسنة وده عكس السنة بل ده إن أردت أن تقول إن دي بدعة دي بدعة. استخدام السواك بالصورة دي وضعه على في الجيوب كده زي شعار كده وإن هو يبقى بالقذورات اللي فيه ده شيء مخالف للسنة لأن الغرض من السنة نظافة مش القذارة. فدي بدعة والعلماء عرفوا البدعة بأن تصادم الشرع إنك تعمل شيء يناقض مقصود الشرع وده مناقض لان دي اشاعة للقذورات ولعدم النظافة. ذكر بانه يستحب الاستياك في مواطن كثيرة وذكر بان الشافعية والحنابلة يعني بعض الفقهاء بيرى ان الاستياك بعد الزوال يعني بعد عند اذان الظهر لما الظهر يأذن ده وقت الزوال. وقت الزوال يعني بيسموه وقت الزوال يعني وقت زوال الظل وحيجي بعد كده في الأوقات الصلاة هنا حيتقال إن الزوال ده هو زوال الشمس يعني زوال ظل الإنسان وإنت ماشي في وقت الظهر اللي هو الساعة 12 تبص حواليك ما تلاقيش ليك ظل أبدا بعدها بشوية يبتدي الظل إيه عندك كده ظل مثلا 10 سنتي تحت رجليك كده وبعد كده 20 بعد مع الوقت بعد ساعتين تلاقيه 40 سنتي وهكذا لغاية ما يجي وقت العصر تلاقي فيه ظل كبير وبعدين يقول لك الظل مثله والظل مثليه. هم إن وقت الزوال ده هو وقت لا ظل ما فيش اي ظل لاي شيء. فقالوا ليه وقت الزوال؟ قالوا عشان ده منتصف النهار الاكل يكون اتهضم وكل شيء راح ولما الاكل بيتهضم المعده تبقى شغاله على الفاضي ما فتشتغل على الفاضي بتعمل عصارات، لما تعمل عصارات تطلع منها أخرة، تطلع منها أخرة وتطلع على فين؟ طلع على فوق وعلى تحت، فمن الجزء اللي طلع على فوق يطلع على فم الإنسان، فلما يتنفس يتنفس ببعض هذه الأبخرة، هذه أبخرة العصارات الداخلية اللي رائحتها كريهة. فالشافعية والحنابلة بيقولوا إن يكره إنك أنت تستاك وقت الزوال دوت، يعني تشيل الرائحة دي، بس إحنا الرائحة دي مش محبوبة، قالك لا، لكن في الصيام ما ينفعش تعمل كده. إذا الاستياك عند الزوال ده للصائم، أما طول ما أنت فاضل استواك في أي وقت، ده عند الشافعية والحنابلة. طيب ليه وقت الزوال ما عملش كده؟ قال لك عشان ده لما بيكون الرائحة طلعت، الرائحة دي محبوبة عند الله، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال لك إزاي أنت تشيل حاجة رائحتها عند الله محبوبة؟ يبقى أنت ما تمشي الاستثناء. قال لك فلذلك لازم تفهم أن هنا في استثناء، وأن الرائحة دي وإن كانت ظاهرها سيء لكن هي عند الله حلوة. بعض الفقهاء مثل الملكية والحنفية ومنهم الإمام البخاري أيضا في الصحيح وغيره ذكروا بأنه الحديث ده مش مراد منه اللي هو خلوف فم الصائم، ليس مراد منه خلوف فم الصائم، مش المقصود منه في الحديث دوت أنك أنت ممنوع أن تزيله، هو بس في تعبير بأن الرائحة دي محبوبة عند الله، لكن مش المقصود أنك أنت لا تستاك. وذكروا بأن الاستياك ما بيزيلش الرائحة، قالوا لأن الاستياك هو إزالة ما علق بالأسنان حتى لو كانت من الرائحة الخارجية، لكن الرائحة مش هتكف لأن المصدر موجود تحت مش هنا، لذلك مهما أنت تسوكت مش هتنفي أو تمنع وجود هذه الرائحة. ولذلك الشيخ بيقول لأنها ليست بقربة، وإنما المراد بها الحظ على الصوم ولو كان في ذلك تغيير رائحة الفم، يعني قال مش المقصود من الصيام انك تبت الرائحة، لان وجود الرائحة نفسها مش قربة، لكن ربنا يقول لما يظهر عليك الاثر دوت انا حبه ولا يهمك، زي مثلا عبادي اتوني شعثا غبرا في الحج، ربنا بيحب دايما العبد يكون لطيف وجميل ومتطيب، لكن في موضع الحج بالذات لو حصل منك كده انا بحب المنظر ده، انت عاجبني كده شكلك كده جميل. الدم دايما بيكون نجس وبيكون رائحته مش حلوة لما الإنسان يجرح أو كده، لكن الشهيد دمه رائحته عند الله أطيب من ريح المسك، وعند الله دم الشهيد ده محبوب وفي ميزانه عند الله معظم. إذن الأشياء فيها ساعات استثناءات، ربنا يقول أنا بحب المنظر ده مش عشان لذاته، لا عشان الموقف اللي فيه العبد هو المحبوب عند الله عز وجل. معجون السنان طالما أنه هو ما بيتجاوزش الحلق، يعني بيكون في دائرة الفم واللسان، حتى لو اللسان حس بطعمه، حس بطعم النعناع أو الليمون أو أي شيء من أطعمة المعجين، حتى لو حس بطعمه ده ما يفطرش، لكن أهم شيء أنه ما فيش شيء من الطعم دي ينزل تحت الحلق. اللي بيخاف أنه هو ينزل منه ما بيعملوش، يعمل بالفرشة من غير معجون. اللي ما بيخافش ومتدرب وعارف الكلام ده زي مسألة الوضوء بالضبط في المضمضة، الفقهاء كرهوا أن الإنسان يتمضمض أثناء الصيام، مضمضة حتى الوضوء، وبعضهم قال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن بعضهم قال إذا كان حتى لو لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق وممكن ينزلق ويخطئ وينزل منه شيء فهو يترك المضمضة والاستنشاق لأنها ستوصل إلى انتهاك الفرض. فالإنسان اللي يعرف نفسه إنه بيعرف يحافظ على فمه في المعجون والمعجون الأسنان يعمل المعجون، اللي يعرف إنه لا ممكن ينزلق منه شيء يبقى هو يحتاط عشان الخطأ في الصيام ليس كالنسيان. الإنسان لو أفطر في شيء خطأ يعيد اليوم، لكن لو أفطر في شيء نسيانا لا يعيد اليوم. وذلك لو هو بيجرب في حاجة كده بيعملها ببقه كده بيحاول يكسر لوزة مثلا، يكسر لوزة عايز يطلعها وبعدين هيمضمض بقه مثلا، فبيكسر اللوزة فنص اللوزة راح نزل تحت نزل عنده، ده الخطأ دوت يفطره فيعيد اليوم، لكن هو أكل اللوزة ونسي دي حاجة تانية. ولذلك هما بيحتاطوا في الأشياء دي في المضمضة والاستنشاق لأن الإنسان بيكون ذاكر، والذاكر ده قد يخطئ فالخطأ يفطره، لذلك قالوا يجب أن يحتاط. طيب تعقيبا على قضية اللحية، إذا لما نشوف واحد يطلق لحيته ما يأخذش منها من أي مكان خالص سيبها كده على حالها هنعرف أن ده بيخالف هدي السلف، وان ده مش من فعل السلف، لان السلف بالاجماع ثبت عنهم الاخذ، بالاجماع ثبت عنهم الاخذ، محدثين وفقهاء واصولي كلهم ثبت عنهم الاخذ او ثبت عنهم القول بجواز الاخذ. بيذكر ان الشعر افضل للرجال من الحلق، ان يبقي شعر الراس، ويكره للمرأة حلقه كله. ذكروا بان حلقه كله، قال لك لان ده الكراهة فيه لانه متعلق بالزينة، لان في مواصفات الجمال للمرأة ان الشعر عندها بيأخذ حوالي 70% من نسب الجمال فيها، فيكره للمرأة حلقه كله لانه زينة المرأة، ويحرم حلقه للحزن. لكن كراهة انه يحلق للمرأة مش تحريم، لو عايزة تحلق تحلق، لكن ملوش علاقة بالحرمة إلا إذا تعلق به معنى آخر، حلقت لأجل مثلا حزنا أو لأجل أنها مثلا معترضة على شيء. كل المعاني اللي فيها معنى غير معنى الإباحة أنها تعمل ده من باب أن هي عايزة تعمل كده، يعني ما فيش غرض تاني ممنوع شرعا يبقى ممكن تعمله، لكن مع الكراهة. يقول وتكره المثلى فيه وهي الحلاقة غير المعتادة، وبيدلل على أن المرأة لما بتحلق يبدي كأنها بتمثل بنفسها، لأنه مش معروف أن المرأة بتحلق شعرها، المرأة دائما بيكون عندها شعرها، حتى في الحج والعمرة لما بتأخذ قدر الأنملة عشان هي شعرها بيكون شيء مهم لها. وبعدين ذكر أنه يستحب للرجل أن يدهن بشعره غبا، يعني يوم ويسيب يوم، النهاردة يسرح ويعمل على شعره الكريمات، وبكرة ما يسرحش يعمل على شعره الكريمات. ده مقصود به كل من كان على شعره طاقية ما بيشيلهاش، أو عمامة أو طيلسان اللي هو الغترة، ده ممكن يعمل يوم بعد يوم أو يومين عشان ينظف، بدل ما الشعر يبقى مغموم كده على طول يبقى فيه عرق وقشرة، لا يوم بعد يوم شيل واغسل الشعر وحط له الدهن وحط له الكريمات. طيب اللي زينا في العصور بتاعتنا ما فيش لا طواقي ولا غتر ولا عمائم تتلبس الا لبعض الناس، لا ده بيعمل ممكن في اليوم مرتين، لانه ده شيء هو بيتعامل به، لكن الغترة او الامامة هي اللي بتزينه. طب والشعر هو اللي بيزينه، وشعره كم منكوش يعمل ايه؟ لازم هيسرحه. فده عكس المقصود شرعا من التزين، عكس شرعا الانسان المقصود دائما بالزينة، انه يكون في اظهر في احسن شيء واجمل شيء، وان الله جميل يحب الجمال. فكل ما يتعارض مع الجمال ومع يعني رواق المنظر لازم الإنسان يعرف أن ده غير مقصود الشرع. ولذلك تفسير هذا الحديث بأنه الإنسان يسرح شعره كل يوم ويسيبه يوم منكوش ويوم متسرح، ده فهم خاطئ. النبي عليه السلام كان بيخاطبهم على حالهم، هم كانوا أهل عمائم، فقال لهم ما تخلوش العمائم كده على طول، يعني شيلوا العمائم دي شوية وسرحوا أو غسلوا وعملوا، لأن ده بيكون تحته عرق وحاجات كتير وأنتوا مخبيينه. لذلك مثلا بعض النساء مثلا ساعات يلبسوا الشربات او المحارم على الرؤوس عشان ما تعملش ما تسرحش شعرها او تعملش الكوافير بتاعها او كذا او كذا، من باب انها عايزه توفر، مش عندهاش وقت مختصر، فالغطاء دوت بيستر حاجات كثيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينبههم لهم حتى هو مستور، وهتخلوه مستور على الوضع بتاعه، لازم تشيلوه وتنظفوه وتسرحوه عشان يكون في هيئه ويكون مظهرك زي مخبرك، الباطن زي الظاهر، تكون انت جميل من الظاهر وجميل ايضا من الباطن. يذكر عن شيخنا الشيخ علي جمعة مرة كان قاعد مع بعض طلبته في البيت في بيته، وبعدين لما هم دخلوا كانوا من الخواص بتوعه، فشال الجلابية بتاعته ألحها، فكان هو لابس كلسون تحت البنطلون الطويل والفانيلا والكم، وكان لابس فوقه السروال اللي هو اللي بتلبس تحت الجلابيات. فالشباب اللي كانوا معاه شافوا ان الكلسون كان لون واحد وكان نفس لون الجلابيه كانت على ازرق، فهو لابس كلسون ازرق، وبعدين لما يلبس جلابيه بيضاء يلبس كلسون ابيض، لما يلبس مش عارف بيج يلبس كلسون بيج. فقالوا له انت شيخنا ليه بتلبس من جوه زي اللي بره؟ قال له يا ابني ربنا جميل بيحب الجمال من جوه ومن بره، فعش تقعد تلبس من جوه اي حاجه عشان ما حدش شايف مقطع وعامل وانت عندك الكويس عشان ما حدش شايفه من بره، لا خلي بالك من دي ودي مظبوطه ودي معموله، لا طالما عندك قدره انك تعمل الشيء من جوه ومن بره كويس اعمله، لان ربنا بيشوفك من جوه ويشوفك من بره، وانت لازم توري نفسك لربنا اولا وبعدين توري للناس. بيذكر هنا ايضا يسن له اعفاء لحيته، ولا يكره له أن يأخذ ما زاد عن القبضة منها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من ظهرها وعرضها. يسن يعني يستحب، وإن كان يسن دي ممكن تدخل فيها الواجب، لكن الفقهاء عندهم أن إعفاء اللحية ده على الاستحباب وليس على الوجوب، والأخذ منها اللي هو أنك تقصها ما عندهمش فيه قدر معين، تخليها قد 2 سنتي، تخليها سنتي، تخليها 10 سنتي، 20 سنتي، ما عندهمش فيها قدر معين. لكن العادة بتاعتهم انهم كانوا دايما بياخدوا منها، ايه قدر الاخذ دوت مش متحدد. سيدنا عبد الله بن عمر كان لما بيروح للحج، الحج او العمرة، كان بيعمل قبضة كده ويروح قاصص اللي تحت القبضة، هو كان حابب يعمل كده، فالامام الشافعي اخذ بقوله. بعض الفقهاء قالوا لا، ياخذ مطلق، ما فيش شيء محدد، ياخذ من هنا وياخذ من هنا بحسب احتياجه وبحسب شكله اللي هو يحتاجه. في واحد بتلاقي عليه اللحية الكبيرة يخليها هي زينة، واحد تلاقي عليه اللحية الصغيرة يخليها، واحد تلاقي عليه اللحية الوسط يخليها هي زينة. ولذلك اللحية دي من الزينة، فالإنسان يتعامل معها بمقصودها، لأن ربنا ما حطهاش عشان يبوظ شكل الإنسان، حطها عشان يكمل شكله، فيتعامل مع لحيته بالشيء اللي هو يتناسب مع شكله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من طولها وعرضها، ده فهم الفقهاء اللي استنبطوه من عمل السلف، لأنه ثبت عن الحسن وابن سيرين وقتادة ومنصور بن المعتمر وأكثر من 14 رجل من الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحيحة أنهم كانوا يأخذون من طول اللحية ومن عرضها، وثبت ذلك على الإمام أحمد في رواية ابن هانئ، وثبت عنه أيضا في رواية عبد الله، ولم يخالف فيه أحد من الفقهاء أن الإنسان يأخذ من طول اللحية ومن عرضها. ولذلك قالوا بدل السلف كلهم بالإجماع يأخذوا من طول العرض وما يسيبوش اللحية من غير أخذ، فهموا إن الترك إنهم تاخدش منها ده مخالف للسنة، وده من الإجماع على الأخذ. قالوا معناها الإجماع ده لا يمكن يكون إجماع على باطل، وده إجماع مش على باطل، إذا معناها لابد يكون لهم أصل مستند إليه، نص أو دليل، إذا لابد الإجماع ده يكون له دليل، لأن محدش خالف السلف وكلهم كانوا بياخدوا بيعملوا كده، قالوا إذن لابد أن يكون دليل. ولذلك الفقهاء استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها، مع أن الحديث ده في نقد أهل الحديث، حديث لا يصح، حديث ضعيف جدا، إلا أنهم جعلوه شعار للمسألة دي، مش لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنهم يعتقدون صحة هذا المتن، ولأنهم يعتقدون بأن هذا المتن لا يخالف عمل السلف ولا يخالف الإجماع لعلي السلف، فقالوا إذن ده من مداعمات أن المتن ده معناه ومدلوب صحيح. زائد أن عندهم قضية في قضية الاستدلال بالحديث الضعيف مثل الحديث دوت، أن الحديث لا يعارضه حديث صحيح غيره، الحديث لا يخالف الواقع، الحديث لا يناقض العقل، والحديث لا يأتي بخرافة لترجع في النهاية إلى مناقضة العقل أو مخالفة الواقع. إذن عندهم ثلاث شروط: ان الحديث ما يصادمش نصوص الشرع ما يخالفهاش، وفيش نص ثاني صحيح يعارضه، ان الحديث ما يكونش مناقض للعقل، الحديث ما يكونش مناقض للواقع. مع ذلك كان محتاج بالحديث الضعيف، خاصة اذا وافقت العمل، زي الحديث دوت وافق الاجماع، مش العمل بس، وافق الاجماع، خاصة اذا لم يناقض النصوص، لان الحديث اللي يقول اعفوا اللحى، الحديث ده ما بيعارضوش، لان اعفوا لها معنيين، لها معنى انك انت تطيل من الإعفاء من الترك، ولها معنى أنك أنت تأخذ من العفو اللي هو إزالة الأثر، عفى يعني أزالة، فهي اسمها ألفاظ الأضداد في اللغة العربية. ولذلك لما كان أحد معنييها يتناسب مع الحديث لم يكن معارضا للحديث. وقالوا أيضا بأن الإعفاء ليس معناه، حتى في معنى الترك، ليس معناه مطلق الترك من غير أخذ، بل هو ترك إلى قدر معين، فقال اتركوا، أي اترك مطلق، تطلق مطلق قد ايه؟ اي شيء تتركه اسمك عفيت. اذا مسمى كلمة اعفى لان شاء الله حتى 2 ملي، ده اسمه اعفى يعني ترك، فاصبح الحديث الاخذ من الطول والعرض غير معارض لمعنى الاعفاء.